قال: ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه، حيث قال فيما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ نعم، مع أن الله جل وعلا حذرنا من اتباع طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وأن نسأل الله أن يجنبنا طريقة الفئتين، فإن قدر الله نافذ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع هاتين الطائفتين، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن، وفي رواية سنن بالفتح، أي طريقة، والسنن الطريقة والسنن الطرق. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قذتي السهم، لأن السهم له قذتان متعادلتان حتى لا يميل في أثناء إرساله، كجناحي الطائر، قذتان كجناحي الطائر يعتدل بهما. حذو القذة بالقذة، أي كما تساوي القذة الأخرى، فيكون في هذه الأمة من يعمل بعمل اليهود والنصارى تماما، كما تشبه القذة، قذة السهم، القذة الأخرى، حتى لو دخل اليهود والنصارى في جحر ضب، مع أن جحر الضب معلوم أنه من أعسر الجحور ومن أضيقها، لأن الضب يتخذ جحرا يلجأ فيه عن الطلب، ويكون عسرا في الدخول وعسرا في الخروج. فلو أن اليهود والنصارى دخلوا في هذا الجحر الضيق لوجد في هذه الأمة من يدخله تقليدا لهم، وهذا واضح كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وكم نرى من التشبه باليهود والنصارى في الأمور التافهة التي لا قيمة لها، والتي هي مذمة ومنقصة، لكن هؤلاء يعتبرونها كمالا، ويعتبرونها رقيا وحضارة وتطورا. لما كان اليهود والنصارى يعرون نساءهم ويخرجونهن إلى الأعمال الشاقة ومخالطة الرجال، وجد في هذه الأمة من يدعو إلى ذلك ويرغب فيه ويحبذه، بل ينفذه في نسائه وبناته، وتقليدا لليهود والنصارى. يظن أن اليهود والنصارى ما وصلوا إلى هذه المنزلة في الصناعة إلا بسبب تعرية نسائهم وسفور نسائهم، وكذلك في بقية الأمور من حلق اللحى ومن توفير الشوارب ومن إلى آخره، وفي اللباس، وفي يقلدون اليهود والنصارى ويعتبرون هذا من الكمال. ينظرون إلى ما بأيدي اليهود والنصارى الآن من الثروة ومن السلاح والمخترعات، ويظنون أنهم وصلوا إليه بهذه الترهات، في حين أنهم إنما وصلوا إلى هذا بالجد والاجتهاد في طلبه وتعلمه. أما هذه الترهات فإنها لا توصل إلا إلى الأخلاق الذميمة. فهم وإن تطوروا في صناعاتهم ومخترعاتهم، إلا أنهم منحطون في أخلاقهم وسلوكهم. نعم، صلى الله عليكم. وروى البخاري في صحيحه فالحاصل أن الشيخ رحمه الله يقول: مع أن الله ورسوله حذر من اتباع اليهود والنصارى، إلا أنه قضى الله أن يكون في هذه الأمة من يتبعهم، هذا قضى وقدر، والله قضى عليهم بذلك عقوبة لهم. فإن الإنسان إذا أحبهم وإذا رأى فيهم رفعة قلدهم وتبعهم في ذلك، فالله عاقبه بهذه المصيبة. نعم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. نعم، في الحديث الذي قبل هذا قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني أتعني بقولك لتتبعن سنن من قبلكم. أتعني بمن قبلنا اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني لا أعني إلا إياهم. وفي هذا أنه قال صلى الله عليه وسلم لتأخذن لتحال، نعم، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون، حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا بشبر، شبرا بشبر وذراعا بذراع، في أنهم يتبعونهم في كل شيء. في الحديث الذي قبله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فهم يتبعون اليهود والنصارى في أتفه الأشياء وأحط الأشياء، لأنهم يرون أن هذا هو الكمال وهذا هو الرقي. فقالوا يا رسول الله، فارس والروم، وفارس هم الشعب المعروف في المشرق، والروم هم الشعب المعروف في المغرب، في المغرب، وكلا الفريقين من الكفار، ويوجد في هذه الأمة المحمدية من يأخذ ما أخذ هاتين الأمتين، أمة الفرس وأمة الروم، ويترك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشبه بهؤلاء. فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخبر بما سيقع فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر منه معناه التحذير، ليس مجرد الخبر، وإنما هو معناه التحذير لهذه الأمة ألا تغتر بمن تشبه باليهود والنصارى، بل عليها أن تتجنب هذا وأن تبتعد عنه إذا حصل وإذا وقع. نعم. فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. نعم، مضاهاة لليهود والنصارى ومضاهاة للأعاجم من الفرس والروم، وكلا المضاهاتين كلاهما مذموم. لا مضاهاة اليهود والنصارى مع أنهم أهل كتاب، ولا مضاهاة الأعاجم الذين لا كتاب لهم. نعم.